سنهاوس إيديسيون تقدم الشابة خيرة هي جمال ومحمد عدن وقبي غانو محمود بزاف جينا لي سنهاوس أميليار دو فوا هي بابا ونكوى الشيغي ويسمو صفيان بشروني هاد أموني وعيشة وتامر صغير يكذب عليا ويقول لي العمر محال كيف طويل انا جبر انا يزيد عليا الضر كي نتفكرها شكاني هدر شكاني هدر شكاني هدر يشكل عليا ويقول لي العمر محال كيف طويل انا جبر انا يزيد عليا الضر كي نتفكر هاي شكاني هدر شكاني هدر شكاني هدر تلمو بغيته مفهانيش وصدع شخص هاي معشقنيش يا الوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش كان مبغيته مفهانيش وصدع شخص معشقنيش يا الوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش خرجه خيمة تحكمني عبره غادي عقلي أنا المرضه وسير العزة تحكمني فكرة تحكمني فكرة تحكمني فكرة اللي في قلبي خرجه خيمة هاي تحكمني عبره غادي عقلي سير المرضه وتقتلني الأمر أنا فكرة أنا فكرة أنا فكرة تال مبغيته نفانيش وصدق شخصها هاي ما عشقنيش يا الوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش تال مبغيته ما بغانيش وصدق شخصها ما عشقنيش يا الوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش بروبليم صاي السيد راح اول ما بغيتش نخس لحكومهم وقعد فيه نحاول نحاول نحاول قعد في البروبليم صاي السيد راح اول ما بغيتش نخس لحكومهم وقعد فيه العمر نحاول نحاول نحاول تال مبغيته مبغانيش وصدع شقته معشقنيش هالوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش تال مبغيته مبغانيش وصدع شقته معشقنيش هالوخطة قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش رزان وهو شابها لي خشونية مكواني أراني ندمعها وعلى الشي اللي صرافية صرافية صرافية أنا سايس تهبط بطبعها وهو شابها لي مروقية مكواني أراني ندمعها وعلى الشي اللي صرافية صرافية صرافية مبغيته ما بغانيش وصدع شقته ما معشقنيش هالوقت قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش كان مبغيته ما بغانيش وصلت عشقتها المعشقنيش هالوقت قيمته ما قيمنيش ما قيمنيش